فعلت وليتني ما فعلت. ماذا بعد فوات الأوان؟ إلا أن الله تعالى قد جعل لكل ذنب توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما الخوف خوف العبادة فهو كاذب، خوف العقوبة نعم، يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقضي عليه لو شاء. نعم كيف هي؟ ابن آدم يجري من الشيطان يجري من ابن آدم مجرد كان ولا ها؟ ها؟ لا لا أقول حسا ولكن ما نعلم كيف هي ذلك. وقد يكون الله أخرجه من الجنة من الإقامة فيها والسكن. أما أن الله تعالى يسلطه على آدم فيوسوس إليه على وجه عارف، الله على كل شيء قدير. والإنسان قد يمنع من السكنة دون المرور أو الإقامة بحاجة صعبة. مثلا اليهود والنصارى ممنوعين من السكنة في أرض الحجاز، لكن إذا مروا لإقامة ببيع أو شراء لمدة محدودة ما في السكنة. وهو لو دخل ما دخل على نفسه. نعم. قال يا آدم هل أدلك على أو بأن تكون مؤكدة لها، نحو قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أين الجملة المؤكدة والمؤكدة؟ المؤكدة فمهل، والمؤكدة أمهلهم رويدا. إذن فالجملتان بمعنى واحد، لكن جاء الفعل مضاعفا في الأولى ومهموزا في الثانية من باب تغيير اللفظ فقط. نعم، ولا مهلهم وأمهلهم معناها واحد. وقوله أمهلهم رويدا لما كانت مؤكدة للأولى ما جاء في الواقع. انظر الآن لو كانت الآية الأولى أمدكم بأنعام، أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام، اختلف المعنى، صارت الثانية غير الأولى، والمقصود أن تكون الثانية هي الأولى. كذلك أيضا توسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، وقال يا آدم، يكون الذي وقع شيئان ولا شيء واحد؟ شيئان. ومثله مهل الكافرين وأمهلهم، لكن لما لم تأتي الواو صارت الثانية هي الأولى، لكن إما أن تكون بدلا أو بيانا أو توكيدا. ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال. طيب وش ليش كمال الاتصال؟ لأن حقيقة الأمر أن الثانية هي الأولى، ولهذا قلنا إن بينهما كمال الاتصال. الله أعلم. ما هو الوصل؟ الوصل هو عبد شيئا عبد جمعة على أخرى بالواقع. والفصل؟ الفصل هو حج بالواقع هكذا. ما تقول يا غانم؟ العطف غير الواو. ما تقولون يا جماعة؟ نعم. عدم العطف بالواو. صح. ها؟ ممكن الواو. لا، عدم العطف بالواو. ويشمل ترك العطف الكلية، ويشمل العطف غير الواو. أسباب الوصل والفصل تقدمنا. الرابع يقول أن تصدق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما، بوجود مناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف رفعا للوهم. تصدق جملة تصدق جملة بجملتين، فالجمل إذن ثلاث، يصح عطفها على إحداهما يعني على التي تليها والتي قبلها، ولكن إذا عطفت يقوى في عطفها على الأخرى فساد. فساد إيش؟ فساد معنى، فساد المعنى، فيترك العطف دفعا للوهم وتبقى الجملة الثالثة بدون عطف. منقطعة ولا متصلة؟ ها؟ منقطعة، لا ليس فيها وصل. مثاله: وتظن سلمى أنني أبغي بها دجلا أراها في الضلال سهيما. وتظن سلمى أنني أبغي بها دجلا، وين الجملتين؟ أين الجملتان عندنا؟ تظن وأبغي. الجملة الثالثة: أراها أي أظنها في الضلال فهيم. فهنا تقول جملة أراها يصح أن تعطف على تظن، يعني تظن سلمى وأراها. نعم، تظن سلمى وأراها. ويصح أيضا، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، وإذا عطفت على جملة أبغي بها فسد المعنى. إذا عطفت أو نعم على جملة أبغي بها فسد المعنى، لأنه إذا عطفت على جملة أبغي بها صار المعنى: وتظن سلمى أنني أبغي بها وأنني أراها في الضلال سهيما. يفسد المعنى ولا لا؟ كلام مهم مفهوم شوي. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلام كهيم، في الظلال كهيم. لو كان البيت: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الظلال كهيم، لو كان هكذا لكان يحتمل ما فسد المعنى. إن عطفنا أراها على تظن ما فسد المعنى، ما فسد المعنى، تظن وأنا أراها المعنى لا يفسد. لكننا إذا عطفنا فإنه يحتمل أن يكون العطف على قوله أبغي، وحينئذ يفسد المعنى، يكون المعنى تظن أنني أبغي بها وتظن أنني أراها في الضلال الكهيم، والمعنى على هذا الوجه فاسد. ما قصده الشاعر، ما قصد أن يخبر بأنها تظن أنه يبغي بها بدلا وتظن أيضا أنه يراها كهيم في الضلال، وإنما يخبر أنها تظن ويخبر أيضا أنه يراها كهيم في الضلال. فإذا عطفنا فسد المعنى، فسد المعنى يقينا ولا بناء على الوهم؟ بناء على الوهم. فإذا نحذف العطف دفعا لهذا الوهم، نحذفه دفعا لهذا الوهم. هذا مثال. فما هي القاعدة؟ القاعدة أن تسبق جملتان وتأتي بعدهما ثالثة إن عطفنا إن أتينا بالواو احتمل أن تكون معطوفة على الثانية مع فساد المعنى، أو على الأولى مع فساد المعنى إذا كان المقصود أن الثالثة تبع للثانية. اتضح المعنى الآن؟ إذا صار عندنا يا إخوان ثلاث جمل، ثلاث جمل الثالثة منها إن عطفناها بالواو احتمل أن يكون العطف على الأولى وهو على الأولى يفسد المعنى، أو على الثانية وهو على الثانية يفسد المعنى، يعني إذا كان فساد المعنى سواء بالعطف على الثانية أو على الأولى. ففي هذه الحال يجب أن لا نعطف دفعا للوهم، دخل الوهم. والمؤلف ذكر هذا البيت وفيه فساد المعنى لو عطفت على الجملة الثانية ولا الأولى؟ الثانية. فلهذا نحفظ الواقع. فقال المؤلف وفي هذا الموضع، ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع. ليش ما نقول كمال الانقطاع؟ لأنه يصح أن تعطف الثالثة في هذا المثال على كمال عليكم على الأولى، فإذا ما صارت العطف ممتنعا بكل حال. العطف ممتنعا إذا عطفت على الثانية لا على الأولى. طيب نعم. إيش معلق هنا؟ لا هم معلق بأن معلق بأن أن واسم واحد لا يغنى عن المفعولين، أن واسمها وخبرها يغنى عن المفعولين. الخامس أن لا يقصد التشريك بين الجملتين في الحكم لقيام مانع. معلوم إذا ما قصد التشريك بين الجملتين في الحكم ما نجيب الوقت. ليش نجيب العطف؟ لأن العطف شق في الشق المشاركة، ونحن الآن لا نجيب التشريك، فيجب أن نحذف العطف. فقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فجملة عندنا جمل الآن حتى الجمل خلوا وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نعم عندنا عدة جمل يا أخوان. الجملة الأولى إذا خلوا مراده ولا غير مراده؟ غير مراده، جملة شرطية ما فيها عطف ولا شيء ابتدائي. وقوله قالوا إن معكم مراده ولا لا؟ غير مراده أيضا، لأنها جواب الشرط وهي غير صالح للعطف. إن معكم غير مرادها أيضا لأنها مقول القول فيها إنما نحن مستهزئون. هذه جملة لهم مقول القول وله جواب الشر، فهي جملة استئنافية بدون عطف بدون عطف. وكان مقتضى الظاهر أن يقول إنا معكم وإنما نحن مستهزئون، لأن قول إنما نحن مستهزئون داخل في قوله، لكنها سقطت الواو هنا لأنه أبلغ، كأنهم جعلوها جملة استئنافية، جعلوها جملة استئنافية ليكون أوقع في قلوب إخوانهم أو شياطينهم على الأصح، كأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون بهم. على كل حال المؤلف ما يريد كل هذه الجمل، هذه كل الجمل الأربعة ما يريد، يريد الجملة الأخيرة الله يستهزئ بهم. قال فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إن معهم. لماذا؟ لأنه لو قلنا إنها معطوفة على إن معكم صارت من كلام من؟ من كلامهم، هي ليست من كلامهم. وقال لاقتضائه أنه من مقوله، ولا على جملة قالوا وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم، ما يصح أن نعطفه على قالوا والله يستهزئ بهم. لماذا لا يصح؟ قال لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم، واستهزاء الله بهم مقيد بهذه الحال ولا في كل حال؟ لا دائما الله يستهزئ بالمنافقين دائما سواء خلوا لشياطينهم او ما خلوا. ولهذا ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين. وش الكمالين؟ كمال الانقطاع وكمال الاتصال. وقد سبق ان الكمالين يفصل فيهما ولا يوصل؟ الكمالين يفصل بينهما، اللي بينهم كمال الاتصال او كمال الانفصال يفصل بينهما كما سبق. انما يكون الوصل فيما اذا فصل التشريك بينهما. طيب بعد هذا كله، حقيقة أن الإنسان لو أراد أن يرأي هذه القواعد، لو أراد أن يرأي هذه القواعد في كلامه كان ما يعرف يتكلم. نعم، لأنها لو أردنا أن نرأيها كان واحد بغى يكتب جملة ويجيب جملة كان يفكر، وبينهم شبه كمال الاتصال ولا شبه كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا التوسط بين الكمالين. ثم يمكن ما يكتب له ولا سطر إلا بعد ساعة ولا لا. ولهذا يقولون إن امرأ القيس، إن امرأ القيس لو درس علم العروض ما استطاع أن يقول معلقة، لأن دارس علم العروض إذا بغى يخلي نظمه على القواعد كمعنى إذا بغى ينظم يشوف وفيه علة من العلل زحاف غير زحاف كل ما أشبه هذا. نعم، ثم يجد مثلا حوث عدل يا الله يجيب كيف سليم. لكن نحن نستفيد من هذه القواعد في البلاغة، نستفيد منها عندما نزن كلام الناس. إذا جاءنا كلام نقول ليش ما جعل هذا وصل أو هذا فصل، نستطيع أن بناء على القواعد نقول كان وصلا لكذا وكان فصلا لكذا وكان البيت منكسرا لكذا. عرفتم؟ فلهذا من نعمة الله على الإنسان أن يجعل له سليقة يستطيع يعبر بسهولة كتابة أو نطقا. ثم الحساب هل وافق الظاهر ولا خالق الظاهر؟ على من؟ ها؟ على القارئ، على القارئ. وحنا لا شك نعلم علم اليقين إلا لو أننا بغينا نراعي هالأشياء ذي تعبنا ولا زينا شيء. لكن الإنسان يكتب أو ينطق، نعم، وإذا حصل شيء يخالف قيل لماذا؟ ويفعل القواعد. ثم قال المؤلف الباب السادس في الإيجاز والإقناب والمساواة. هو باب خمس، الإيجاز والإقناب والمساواة. يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني، أو بعبارة أوضح الألفاظ ثياب المعاني، ثياب المعاني. الثوب إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا وإما أن يكون دقبا مساوي، صح ولا لا؟ واحد بعض الناس يحط ثوبه إلى نصف ذراع، واحد يسحب ذراع، وواحد ما بين نصف الساق إلى الكعب. كذلك أيضا إذا أردت أن تضع قلما في كرتون، قد يكون كرتون القلم أطول أو أقصر أو مساوي. اللفظ بالنسبة للمعنى كهذا، قد يكون اللفظ أكثر من المعنى، وقد يكون أقل وقد يكون مساويا. إن كان أقل سمي إيجازا، إن كان أكثر سمي إقنابا. إن كان مساويا فهو مساواة، فهو مساواة. ما هو الأصل؟ المساواة. ولهذا إذا جاء الإيجاز قلنا إنه صار موجزا لأن المعنى كذا واللفظ كذا. وفي الإطناب أيضا نقول كان مطنبا فيه لأن اللفظ كذا والمعنى كذا. إذا هذه أحوال اللفظ بالنسبة للمعنى. يقول كل ما يجور في الصدر من معاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق: المساواة وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة البلاغة. إلى درجة عندنا الفهاهة، فهاهة كقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اللفظ الآن بقدر المعنى، قد يقول خائف إن المعنى أكثر لأن يخوضون تشمل الخوض الفعلي والقول، لكن لما قال حتى يخوضوا في حديث غيره علمنا أنه الخوض القول، وحينئذ يكون لفظ بقدر المعنى. كذلك لو أقول علم زيدا علم البلاغة، علم زيدا علم البلاغة، وش يصير اللفظ أكثر ولا مساوي؟ أكثر. واه علم البلاغة. طيب علم زيدا البلاغة، لكن إذا قال علم زيدا البلاغة فالمعنى اجعله بليغا، علمه البلاغة أي اجعله بليغا، وهذا هو المراد. لا ما هو هذا المراد، المراد إن علمه القواعد المباح. نعم علم زيدا علم البلاغة. خف بعد يصير هذا موجز، أخشى أن يقول قائل يجب أن يقول علم زيدا قواعد علم البلاغة، يكون في هذا إيجاز. فالمهم خليكم بس على محل، لا أحد يطالبكم بعد بأن تقول هذا موجز، إنما الظاهر أن علم زيدا علم البلاغة أنه مساوي. نعم إذا قلت كل هذه الخبزة مساوي اسم ايش؟ اخاف كل هذه حسب كتاب مسجد به الكاف امين. لا حول. إذن لو أقول كل الخبزة يعني بدنا نحذف هذه، طيب إذا حذفناها ما في أي خبزة يستطيع على كل حال مشكلة. إنما إذا كان كلام أنا عندي هذا كلام بقدر المعنى. طيب يقول والإيجاز هو تعبية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، فإن لم تفد الغرض سمي إخلالا. طيب الإيجاز تأدية المعنى، نعم يأتي أحسن الإيجاز تأدية المعنى بعبارة ناقصة عن مع وفائها بالغرض، لا بد من هذا. يكون الآن المعنى أكثر ولا اللفظ؟ المعنى أكثر واللفظ أقل، لكن بتأدية المعنى، بتأدية المعنى. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، هذا إيجاز ولا إقناب ولا مساواة؟ هذا إيجاز. لأن إنما الأعمال بالنيات وش يدخل فيها؟ يدخل فيها ما شاء الله مما نعلم ومما لا نعلم من أمور الدين والعبادة والمعاملات. ولهذا يعتبر هذا الحديث نصف الدين. والنصف الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا أيضا فيه إيجاب. ولكم في القصاص حياة، إيجاب هنا، لأن هذه الجملة لو لم نشرحها كان يكون فيها صفحات. لكن شرط أن يفي بالغرض، قال فإن لم يفي بالغرض سمي إخلالا كقوله والعيش خير في ظلال النوف ممن عاش كدا. النوف ظلماتي عندكم بالضم، النوك ممن عاش كدا، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. العيش في ظلال النوك، النوك معناه الحمق، خير ممن عاش كدا. الكد معناه التعب. يقول ان العيش الرغد، نعم، ولو كان في ظلال الحمق خير من عيش التعب ولو في ظلال العقل. انا عندي انحل بيت هذا، كما انه فيه اخلال ففيه املال وفيه ايضا عدم بلاغه، ما في تعقيد، ما أخذ متعقيد. ولذلك الحقيقة أنه لو جاب غير هذا ممكن نجيب غير هذا المثال شيء فيه إيجاز لكن يخل بالمعنى، مثل لو قلنا مثلا أكرم الطلبة، وقصدنا أن نكرم الطلبة المجتهدين، هذا فيه إيجاز لكن فيه إخلال بالمعنى المقصود، لأن المقصود الطلبة المجتهدين. فلو أن المخاطب أكرم الجميع وقال له المخاطب ليش تكرم الجميع، ما قصدت إلا المجتهد، كنا ما في كلامك ما يدل عليه. فقال ما إلا في كلام ما يدل عليه، لأن الإكرام إنما يكون لمن لمستحق وهو مجتهد. أما طالب يجي عندهم من يبدأن أستارة، نعم، ويزلب بالأوراق تارة وحملق اللي يدخل تارة، هذا استحق أن يكرم كله؟ ما استحق. قال أنا قصد المشاهدين، نقول الآن هذا الإيجاز من قصد الذي فعلت هو إيجاز مخل، ما بينت المراد، لم تبين المراد. وهذا يمكن يمر علينا كثيرا، بعض الناس يتكلم بإيجاز لكنه يكون مخلا غير واهم المقصود، هذا لا يعتبر من البلاغة في شيء. البلاغة إذا كان الإيجاز مؤديا للمقصود. أما الإطناب فيقول تأدية المعنى بعبارة ما علمتها. صلى الله عليه وسلم أقل من المعنى سمي إيجازا. هذا إذا وفى بالغرض، فإن لم يفي بالغرض سمي إخلالا. إذا لم يفي بالغرض فإنه إخلال، وذلك لأن المخاطب لا يستفيد من هذا اللفظ فيكون إخلالا في الكلام. الإطناب هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، أكثر من المعنى فهذا يسمى إطنابا. فإن كان أكثر بدون فائدة وتعين الزائد فإنه ذكره المؤلف. يقول إطناب هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة. يكون لفظ أكثر من المعنى لكن لفائدة. مثال ذلك القرآن الكريم: وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه على ذات ألواح ودسر يغني عنها على الفلك. حملناه على الفلك لكن هذا الإطناب له فائدة لفظية ومعنوية. اللفظية مراعاة الفواصل. لو قال حملناه على الفلك ما صار موافقا لفواصل السورة. المعنوية الإشارة إلى مواد الصنعة في السبيل ليكون ذلك تعليما للناس. ما هي مادة صناعة السفينة؟ الألواح والدسر يعني المسامير. وهذه فائدة معنوية من هذا الإقناع. منه أيضا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يغني عنه: رب إني كبرت. رب إني كبرت. فتبارككم. لكن المقام مقام دعاء يقتضي الإقناب بما يكون وسيلة للرحمة والعطف والرأفة بالداء. لو قال إني كبرت ما يؤدي المعنى الذي يؤديه قوله إني وهن العظم مني. إذا خاطب واحد بهذا الخطاب ترق له أكثر. نعم والله أبدان إني كبير الصين. النبي أكبر إذا ما مات كبير. لكن قال لك والله عظمي وهن والرأس شبه اشتعل شيبا يكون في قلبك ذقة عليه أكثر. فهذا الدعاء مقام الدعاء ينبغي الإنسان أن يذكر جميع الوسائل التي تكون سببا في إجابة الدعاء. ولهذا تقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره. ويغني عن ذلك قولك: اغفر لي ذنبي بس لو ما قلت كله لأنه مفرد مضاف فيعم. لكن المقام مقام دعاء وإطناب مع الداعي مع المدعو سبحانه وتعالى. لأنه أي هذا المقام الإنسان كلما طال كلامه مع محبوبه يتلذذ به. طيب وهن العظم مني أي العظام؟ كله. ولهذا عظم الكبير يبدو ناجح يتأخر جبره وعظم الصغير يلتحم سريعا. قوله اشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا اشتعل حريق شيبا لكنه شبه انتشار الشيب في الرأس انتشار الحريق في الحضب. قال اشتعل الرأس شيبا. وشيبا هنا وش نعرفها؟ تمييز محول عن الفاعل. محول عن الفاعل والتقدير اشتعل شيب الرأس. طيب هذه وش نسميها؟ نسميها إقنابا لأنه زاد اللفظ على المعنى لفائدة. لا كل جملة بدل ربي إني كبرت كربي إني وهن العظم مني واشتعل بصري. التخيير لبيان معرفة من محوى عن الفاعل. في المعنى إن أصله أن الذي يشتعل هو الشيء. الشعر يشتعل في الشيء. هو ما الذي يشتعل الآن؟ الشعر. الشعر؟ الشيء. أو الشيء. الشيء نعم يعني ينتشر مثل ما تسألنا. وهذا التقدير ما معناه إن هذا يصلح عن هذا، لكن بيان إنه محول عن الفاعل. متى فجرنا الأرض عيونا؟ يعني محول عن إيش؟ عن المفعول. ومع ذلك لا تعطي الجملة فجرنا عيون الأرض، لا تعطي ما تعطيه قوله فجرنا الأرض عيونا. أولا أيهن أعظم؟ فجرنا عيون أعظم، لأن الأرض كلها صارت عيونا. لكن إذا قلنا فجرنا عيون الأرض معناها أن العيون اللي في الأرض تفجرت فقط، معناها أن إذا قلنا محول عن الفاعل أو عن المفعول لازم أنه من سواه المقدر للموجود، مو بلازم. أقول نظرة لكل فجرنا الأرض عيون، نعم كل الأرض كلها تفجرت. نعم، ولهذا خارق النور، النور له محل الوقوف، كل الأرض بدأت تتلع معه. قال فإن لم تكن في زيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن كانت متعينة. إذا صارت الزيادة ما لها فائدة ولا أفادت معنى جديدة فإن ذلك يسمى يسمى حشوا إن كانت الزيادة غير متعينة. وإلا حشوا نقول إن تعينة، إن كانت زيادة غير متعينة سمي تطويلا إن كانت زيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينة. نعم صح، إذا كانت الزيادة غير متعينة فهو تطويل، وإذا كانت متعينة فهو حشو. وش معنى غير متعينة وغير متعينة؟ يعني إذا كان تعرف أن الزائد في هذا الكلام هذه الكلمة بعينها وش تسميه؟ تسميه حشوة. إذا كان حدث الكلمة زائدة ولم تتعين فسميه تطويلا، سميه تطويلا. مثال التطويل وألف قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، أين الزائدة؟ ما نكذب، هذه هي الأولى ولا الثانية؟ أولى. يعني لو قلت فألف قولها مينا صح، فألف قولها كذبا يصح. إذا ما نقيها الزائد فيكون هذا تطويلا، ثم تطويلا لأنها ما تعينت الزيادة. طيب إذا تعينت الزيادة يسمى حشوة، مثل وأعلم علم اليوم والأمس قبله. أين من تعين الزائدة؟ قوله قبله، لأنك يجب وأعلم علم اليوم والأمس. هل أحد يتصور أن الأمس اللي يجي بعد غد بعد اليوم؟ ما أحد يتصور. إذن فقبله نقول إنها حشو، نقول إنها حشو، وذلك لأن فيه كلمة زائدة متعينة، يعني الزائد هو هذه الكلمة فيكون هذا حشوة. طيب لو قال قائل هذه الكلمة فيها فائدة أفلا يجوز أن نجعله من باب الإقناع؟ وش الفائدة؟ تكميل البيت، هذه فائدة. نقول نحن إن نتكلم عن الكلمات بقطع النظر عن كونها يضطر إليها لفظا أو لا يضطر، صحيح أنه قد يضطر إليها لفظا، لكن إحنا نتكلم عن المعاني، نتكلم عن المعاني. فالفائدة إذا تكمل البيت، وهذه فائدة لفظية، لكن في المعنى ما أفاد الشيء. وتبين لنا الآن أن الإقناد ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يسمى إقنادا ولا يخل ذلك بالبلاغة، قسم آخر يسمى تطويلا، وثالث يسمى حشوا. التطويل والحشو لا فائدة فيه، وهو خلاف البلاغة، خلاف البلاغة لأنه ما له فائدة. نعم. طيب، يقول المؤلف: ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحارقة. يعني إذا قال قائل: ما هي أسباب دواعي؟ بمعنى أسباب، ما هي أسباب الإيجاز؟ يقول: أولا تسهيل الحفظ، وهذا صحيح. ولهذا العلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كتبا مختصرة. ليش؟ ليسهل حفظها على الناس، هذا من دواعي الإيجاز. ولهذا مر علينا نخبة الفكر أنه جامعة لزبدة المصطلح، كم؟ صفحتين أظن أو ثلاث صفحات، جامعة كل خلاصة المصطلح. وكذلك أيضا الأجرومية التي يعتني بها بعض الناس، نعم، هي مختصرة لكن مفيدة جدا. نعم. والألفية، هذا إذا أسبابه تسهيل الحفظ. ثانيا تقريب الفهم، هذه عاد نشوف هل نوافق المؤلف على ذلك أو لا. ها؟ نعم. هل الاختصار يقرب الفهم؟ نعم صحيح، الاختصار أشبه يقرب. في مقابل الإقناع قد يكون صحيح، لكن في مقابل المساواة، في مقابل الإقناع الجاري عندنا في الصحيح، ثم الإقناع الإقناع هذا هو. على كل حال، إن هذه العبارة يجب أنها مفصل فيها، فيقال: إن كنت تخاطب فاهما فإن الإيجاز لا شك أنه قدر الفهم، لأنه على الأقل يتلقاه ويحفظه ثم يفكر فيه. أما إذا كانت تخاطب غبيا، هذا يحتاج تجيب ربناب وحشو وتبويب وتكرار وأسف، ولكل مقام مقال. طيب، ضيق المقام صح؟ هنا واحد يبي خطب وباقي على الطائرة وتقلع مثلا خمس دقائق، فأراد أن يأتي بخطبة طويلة كخطبة استحفاء وائل، وش يصير؟ هذا يصلح بلاغة هذه ولا بلاغة؟ قول ما هي بلاغة. ما دام ان المقام ضيق اختصر بقدر الامكان. ولهذا عندما يكون الانسان منذرا، عندما يكون الانسان منذرا لشخص من هلك، مثلا واحد اقبل على حفره عميقه وهو اعمى او في الليل او ما اشبه ذلك، اردت ان تنذره، يقول: أيها الماشي المتجه إلى الحفرة، إن أمامك حفرة عميقة فاحذر أن تسقط فيها. كذا؟ لا، ما يناسب هذا. ماذا تقول له؟ الحفرة الحفرة على طول، هو يبيقى يبيقى. المقام ليس مقام تضييق، تضييق المقام يقتضي أن لا نطول. الإخفاء، الإخفاء، نعم، كيف الإخفاء؟ يعني واحد يتكلم صديقا له بكلام ما يمكن يدرون الحاضرون عنه، فقال ذبحنا الرجال، نعم، الرجال بينهم كبش معروف عندهم، نعم، فبدل ما يقول الكبش اللي شريناه من المكان الفلاني أخرجت به وذبحته، قال ذبحنا الرجال. طيب احنا ضربنا مثلا لان هذه وقع صحيح وسبب المشاكل، في واحد يزهم على اخر قال له احنا الرجال، قال طيب مسكين هذا غلط، كونك تقول هالكلمة وتطلقها، لو يذبح اي واحد من الناس حولك ما قيل الا انت النداء، وهي هذا غلط التكنية في هذه المسألة في الرجال وشبه، نعم، يقول ذبحنا الذبيحة مثلا كيف، نعم. إما لأمر لنفسه أو لأمر خارجي، المهم إنك تجد من رب عنده سآمة، فهل في هذا المقام يناسب أن تطول؟ الجواب لا. فإذا وجدت من صاحبك أنه سئم من المحادثة فاختصر. وهل تسمحون لنا أن نقول إن هذا يسري على التدريس أيضا؟ إذا شفت الجماعة هذا ينعس وهذا يلتفت وهذا يتململ ما تختصر؟ لا، ها؟ والله أنا ما أدري، أنا رأيي حتى حتى في الدراسة، حتى في الدراسة، ها؟ وش أسوي؟ إذا صار اللي أمامه كلهم تعبانين، والله أنا ما أدري، أنا إذا لم أفعل قلت هذا ما عنده بلاغة، إذا طولت مع سأل المحادثة قلت هذا ما عنده بلاغة. ننظر للموضوع. إذن أشلت السابق على أسفاري جهاز يصير مشروع، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما تلك يستلم جهة النوم صحيح، صحيح، هو على حسب المحادثة، على حسب الموضوع، حسب حال الشخص وتقبله. طيب، من دواعي، يقول من دواعي الإثنات تثبيت المعنى، هذا صحيح، تثبيت المعنى من دواعي الأثناب، ولذلك جاء التوكيد، التوكيد اللي هو تكرار لفظ مرة أو مرتين أو توكيده بالمعنى نفسه وعينه، وجاء القوم أجمعين أكتعين أبصعين، كل هذه توكيدات. فقد يكون من دواعي تطويل تثبيت المعنى، وهذا كما تعلمون يحصل كثيرا في الخطب. هو ده، ها؟ ها؟ وكذلك أيضا في الدروس يكرر الإنسان حتى يؤكد المعنى. وما السبورة في الفرائض عنا بدعين، هو ده. تكرار الأمثلة على السبورة في الشباك هذا لأجل تثبيت المعاني، ونرجو أن لا أن تكون حتى الآن ثابتة. طيب، توضيح المراد كذلك مثله، لكن الفرق بينهما أنه الأول المراد واضح، لكن يريد أن يثبت هذا المراد. ترى وين ما سمعت. طيب، هذا المراد والتوكيد، كل هذه معاني متقاربة، يعني دواعي متقاربة يؤكد الكلام. يقول مثلا قدم زيد، إذا وجدت من صاحبك عندك شك يقول قدم قدم قدم قدم. نعم. ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق، بعض الناس يطلق زوجته يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يريد أن يؤكد الثانية الأولى بالثانية. ها؟ وهنا مسألة، لو قال أنا أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة، ما تقولون؟ هو قال أنا نوع تؤكد الأولى بالثانية والثالثة. هو كذا برابع. ها؟ هو كذا واحد رابع. كيف؟ هو كذا واحد رابع. ما خالف، المهم أنه قال أريد أن أؤكد الأولى بالثالثة. يقول الناس لوجود الفاصل، لكن تأكيد الأولى بالثانية والثانية بالثالثة هذا صحيح، لأن التوكيد ما فصل بينه وبين المؤكد شيء. يتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصة، يسمى إيجاز قصة. هذا واحد، أن يكون بتضمين العبارة القليلة معاني كثيرة بدون حذف، بدون حذف، ويسمى هذا إيجاز قصة. وهذا كثير في القرآن وفي السنة. في القرآن ولكم في القصاص حياته، ولكم في القصاص حياته، هذه جملة لكن لها معنى عظيم. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، إذا قتل يقتل، وإذا قطع طرفا قطع طرفا، هذا فيه الحياة. حياة لمن؟ للأمة كلها، حياة للأمة كلها، لأنه يحفظ الأمن ويرجع الجانب ويشفي صدور المجني عليه المجني عليهم. كل هذه المعاني يتضمنها قوله ولكم في القصاص حياة. ثم إن في قوله ولكم حياة ما يشعر بالإغراء بهذا الأمر، يعني والحث عليه، لأن كل أحد يطلب الحياة. لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعاني كثيرة، منها العدل والقصاص والحياة والأمن وغير ذلك، معاني يمكن التدبر تشمل معاني عظيمة. ها؟ تكثير اي، وكذلك ايضا ان حق الجاني حق المجني عليه يستوفى الاستفاء من الجاني. المهم ان لها معاني كثيره مع اختصارها. وكذلك ايضا من يعمل سوءا يجزى به، هذا ايضا مختصر جامع لمعاني كثيره. وكذلك أيضا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأشبه ذلك كثير. المهم أنها أنها ألفاظ قليلة لها معاني كثيرة بدون حد، هذا يسمى إيجاز قصر، يعني أنه أن الكلام قصير مفيد للمعاني بدون حد. كذلك أيضا في الأحاديث كثير من هذا النوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ، هذه جملة قصيرة لكن لها معاني عظيمة. احفظ الله، افعل ما أمرت من صلاة وزكاة وحج وصيام، نعم، واترك ما نهاك عنه من زنا وسرقة وشرب خمر واعتداء على الغير وما أشبه ذلك. يحفظ في دينك وأهلك ومالك في دنياك وأخرى، كل هذا يتضمن مع أنها كلمات بسيطة جملتين. احفظ الله، هذه جملة، يحفظك، هذه الجملة الثانية. وكذلك إنما الأعمال بالنيات، وش يدخل فيها من المسائل؟ ما لا نهاية له، ما لا نهاية له. هذا يسميه العلماء إيجاز إصر. كذلك أيضا الحرب خدعة، هذا فيه إيجاز إصر. خدعة وش يدخل فيها؟ كل ما يمكن أن تخدع به عدوه من قول أو عمل أو كلام تدس عليه أو غير ذلك. نعم. لا لا، أن يكون كلام، يكون كلام اي تضمن اكثر من معنى. اللي ما تعمل ما تضمن الا معنى واحد هذا مساواه. ولهذا يقول المؤلف معاني كثيره، معاني كثيره ما حصل، ما بالظاهر ما يعدي هذا قصر، او يعدي قصر لكنه ضعيف. طيب، يقول المؤلف كقوله تعالى وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. إذا كان ما في قرينة ما يصير هذا إيجاز، تقدم أنه يكون إخلالا، أنه يكون إخلالا بدون قرينة. لكن مع قرينة، إذا كان إيجاز بحذف كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملتين، هذا يسمى إيجاز، لكنه إيجاز حذف. لماذا؟ لأن في الكلام شيئا محذوفا. مثال الكلمة قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا في حذف كلمة وهي الهمزة، أهم ينشرون، أهم ينشرون، فهذه فيها حذف كلمة. ومثل قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، المعنى لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، هذا حذف إيش؟ كلمة، لكنها معلومة، معلومة لها قرينة. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر فقلت يمين الله أبرأ قاعدا ولو قطعوا رأسي لبيت وأوصالي، فقلت يمين الله أي علي يمين الله، أبرح أي لا أبرح، لا أبرح. حذفت هنا كلمة ولا كلمتان؟ كلمة واحدة، لكن مع الدليل، مع الدليل، يعني أبرح من أخوات كان الملازمة لإيش؟ للنفي، لأن معنى لا أبرح أفعل كذا أي لا أزال أفعل كذا، فهمنا فعل استمرار. ومثال حذف الجملة كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل، وفي أيضا غير هذا أوضح من كلام المؤلف. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وش التقدير؟ فأفطر، فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذه فيها كلمة جملة وجزء جملة، فيها جملة وجزء جملة، فأفطر جملة، وجزء الجملة فعليه عدة من أيام أخرى. فعليه عدة من أيام أخرى. نعم. طيب قال مثل المؤلف بقوله وأن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك أي فاصبح فتأس واصبح، لأنه يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إلا لأجل أن يصبر ويتسلى بمن سبقه ويتأسى بهم فيهون عليه الصبر. طيب ومثال الحديث الأكثر نحو قوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. هل كان يوسف حاضرا؟ لا. إذن لا بد هناك حد يستقيم به الكلام. المعنى فأرسلوا فذهب إلى يوسف فدخل عليه وقال يا يوسف أيها الصديق. شوف شوف كلها كلمات. نعم أولا. طيب ولهذا يقول أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف. حوالي سطر لأنه مفهوم السياق. وهذا أعني إيجاز الحذف كثيرا ما يقع في القصص، يقع في قصص كثيرا في قصص القرآن وغيره، وذلك لأن القصة يعلم ما فيها، يعلم ما فيها وفي السياق، فسهل أن نحذف منها ما دل عليه السياق. طيب نقرأ الإقناب ولا لا؟ يمكن إلا خمس، يمكن إلا خمس. الحرف يسمى كلمة. قال ابن مالك إلى الآن ما جبت الشعر. إيه ما جبت الشعر. ما هو هذا هو. ليس إياه. وسم وفعل ثم حرف للكلم. إلى الآن ما جبت الشعر. واحده كلمة. أهنجا. واحده كلمة. واحد الكلم في إجازة القصر مثال آخر إجازة الحذف مثل عبد الله فأرسلون يوسف أي أسد والمحذوف تقديره فأرسلون فأرسل يوسف وفارس. طيب أقسام الإقناب يقول الإقناب يكون بأمور كثيرة، والإقناب ذكرنا فيما سبق أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، يكون بأمور كثيرة. أولا منها ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وهذا كثير مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا خاص، هذا ذكر خاص بعد العام. نعم. ومثل أيضا يقول المؤلف اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية. نعم. اجتهدوا في دروسكم هذا عام، واللغة العربية هذا خاص، لأن المؤلف مؤلف في البلاغة، في البلاغة واللي فيها أهم من اللغة العربية. اجتهدوا في دروسكم وعلم التفسير مثلا أو علم الحديث أو علم الفقه أو التوحيد أو حفظ القرآن. نعم، يقول: وفائدة التنبيه على فضل الخاص كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله. نعم، هذا فائدة التنبيه على فضل الخاص، كأنه لما ذكر وأخرج من العام كأنه جنس آخر مستقل. طيب، فيه أيضا: تنزل الملائكة والروح فيها. المراد بالروح من جبريل، فيكون عطف على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. وفائدة ما قال المؤلف. وهنا اختلف العلماء، هل إذا عطفت خاصا على عام هل يكون ذلك مقتضيا لذكر الخاص مرتين، مرة بطريقة العموم ومرة بطريقة الخصوص، أو أن التنصيص عليه يدل على أنه لم يرد دخوله في العموم؟ اختلفوا في هذا، اختلفوا في هذا، والظاهر أنه أن هذا يقتضي ذكره مرتين، يقتضي ذكره مرتين، مرة بطريقة العموم ومرة بطريقة الخصوص. ومنها ذكر العام بعد الخاص عكس الأولى، ذكر العام بعد الخاص، مثل قوله تعالى عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذه من دخل بيتي مؤمنا أعم من قوله لي ولوالدي. أولى: وللمؤمنين والمؤمنات أعم أيضا، يشمل المؤمنين والمؤمنات الذين دخلوا بيته والذين لم يدخلوا بيته، فهذا من باب عطف العام على الخاص. طيب، وش فائدته؟ فائدة مثل الأول، الاعتناء بذكر الخاص ثم إرادة العموم. وقد يكون المتكلم في الأول ما أراد إلا الخاص، ثم طرى له أن يذكر العام، مثل أن يقول لإنسان: اذهب فادعوا لي الطلبة الذين في المسجد، طلبة الذين في المسجد، ثم يطرى عليه طاري ويقول: ومن في المسجد جميعا، ومن في المسجد جميعا. يكون ذكره الخاص في الأول كأنه يريد الاقتصار عليه، ثم بدا له أن يكون ذلك على سبيل العموم. في الآية الكريمة ذكر الخاص ثم العام، ذكر الخاص ثم العام، كيف؟ ثم العام، ثم العام. نعم، ذكر ذلك ابتداء في الأهم في الأهم: اغفر لي، بعد لوالدي لأنه ما حق الناس ببرك، ولمن دخل بيتي مؤمنا فيشمل بقية أهله، وللمؤمنين والمؤمنات فيكون أعم. طيب، هل أبوا نوح مؤمنا؟ نعم نعم، ما يجوز هنا كونه دعا لهما فأقره الله، دليل على أنهما كانا مؤمنين. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لكن الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فدل هذا على أن أم إبراهيم كانت مؤمنة، أما أبوه فكان كافرا. نعم. طيب، ومنها الإيضاح بعد الإبهام كقوله أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، هذا مبهم ما بين مش الذي أمدكم به. ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، هذا تفصيل لقوله بما تعملون. وين الإبهام في قول بما تعملون؟ لأن ما اسم موصول مبهم. أمدكم بأنعام وبنين هذا مفصل، فيكون هذا من باب الإيضاح بعد الإبهام، أمدكم بأنعام وبنين. ومنها من الإطناب أيضا التكرير لغرض، تكرير يكرر الكلام أو الجملة لغرض، والأغراض كثيرة في ذلك التكرير. مثلا التأكيد، التأكيد تقول مثلا قم قم قم قم صل، هذا تأكيد. أو تقول مثلا لا تفعل كذا، لا تفعل ابن كذا، لا تفعل، هذا أيضا من باب التأكيد وهو إثنان. ومنه أيضا طول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. وين الإسناد؟ في إنه، وإلا لكان يقول وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم. ومثله أيضا قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أعاد الفعل فلا تحسبنهم بطول الفصل، وإلا لو قيل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب، نعم استقام الكلام. لكنه لطول الفصل وللإيضاح أيضا، لأنه لو حدث لا تحسبنهم صار فيه ارتباك في المعنى. فعلى هذا نقول نمثل بالآية، والتمثيل بالقرآن إذا أمكن أو بالسنة خير من التمثيل بالشعر أو بكلام العرب، لكن أحيانا المؤلف ما يستحضر عند كتابة المثال غير مثلا ما كتبه من كلام العرب أو من كلام الشعراء. نعم. والمقصود بالتمثيل ما هو؟ الإيضاح. ولهذا إذا أعوزتك الأمور ما وجدت مثال في القرآن والسنة تجيب من عندك، ما في مانع. المقصود هو إيضاح القاعدة. طيب، وكذلك أيضا وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ما فيها شاهد، وهنا قال إن من أزواجكم، ومن هنا للتبعير يعني بعض الأزواج لا كلهم والأولاد. وقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، هذا التكرار الذي ذهب إليه المؤلف وهو الترغيب في العفو، تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تبارك. فظاهر كلام المؤلف أن الآية من باب التكرار، وأن الجمل الثلاث معناها واحد، لكن هذا ليس بصحيح. الجمل الثلاث معناها مختلف. العفو عدم المؤاخذة، تعفو. تصفح الإعراض عن هذا الذنب بالكلية، إعراض عنه بالكلية، بحيث أنك ما تذكره في نفسك، نعم، وتوليه صفحة عنقك تصفحه. وتغفر معناها الستر، الستر ألا تذكره لأحد، لا تذكره لأحد، فيكون هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. أولا تعفو، العافي ربما يعفو لكن ما يصفح، أولا يذكره، يذكره ويكون دائما متعلق قلبه متعلق به. أيضا الذي يصفح ربما يخبر الناس به ويقول فلان فعل في كذا وكذا، أو زوجتي فعل في كذا وكذا، أو ولدي فعل في كذا وكذا، فلا يغفر. وعلى هذا، على ما قررناه، لا يكون في الآية تكرار، أولا لا يكون في الآية تكرار. طيب، لكن التكرار للترغيب كثير في كلام العرب وفي كلام الناس أيضا، أليس كذلك؟ يكرر لأجل زيادة الترغيب. هل منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله؟ ها؟ لا، ما هو منه، لأن آمنوا بالله أي اثبت عليه واستمروا عليه. نعم. طيب، إذن التمثيل في هذه الآية فيه نظر ولا يصح. طيب، يقول وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا صحيح، فإن قوله كلا سوف تعلمون هذا كافي الوعيد، لكن ثم كلا سوف تعلمون هذا زيادة في التوكيد، توكيد الإنذار لهؤلاء المكذبين الذين ألهامهم التكاثر عما يجب عليهم من طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، قوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كثير من الناس يصل هذه بهذه، فما رأيكم؟ ها؟ خطأ، خطأ، أولا لأنها آية مستقلة، وثانيا لأن المعنى يختلف اختلافا بينا، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، معناه أن ما يرى الجحيم إلا إذا علموا علم اليقين، وليس الأمر كذلك، بل جواب لو محذوف، لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله، ثم استأنف وقال لا ترون، وجملة هنا واقعة في جواب القسم، أي والله لا ترون. طيب، ثم قال ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين، مرتبطتين معنى هذا يسمونه الاعتراض، يكون بين أجزاء الجملة. وش أجزاء الجملة؟ المبتدا والخبر، الفعل والفاعل، وما أشبه ذلك، أو بين جملتين مرتبط بعضهما ببعض، فيأتي اسم أو فعل يعترض بينهما، هذا أيضا من الإقناع على رأي المؤلف، لأن هذه وجه ذلك أن هذه الجملة المعترضة ليست من صلب الموضوع، ليست من صلبه، وإلا فهي لها معنى مستقل كما يظهر في المثال، إنما هي من صلب الموضوع، لا، واحد يحدث إنسان ملك من الملوك، يحدث إنسان كل ما حدثه كان مشتغول يرفع صوته وش تقول ما أسمع. قال وش بلاك؟ فقال إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. الأصم يحتاج إلى مترجم. قول يحتاج إلى واحد ثاني يقول صوت. نعم. وأيضا الأصم ربما يدرك بعض الأصوات دون بعض، وهذا شيء مشاهد. الأصوات اللي ألتها قد يدركها أكثر من غيرها لأنه يأتيه صوت غريب. اللي معنى إن الثمانين، هذه إن واسمها، أين الخبر؟ قد أحوجت سمعي إلى ترجمة. وجملة وبلغتها جملة خبرية دعائية، يعني ما مقصود بها الدعاء وهي بلفظ الخبر. يقول لهذا الخليفة إن الثمانين وأسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوج السمع إلى ترجمه وبلغتها. وصواب النطق بها وبلغتها لا وبلغتها. بلغتها خبر خطأ، لأنه إذا قال إن الثمانين قد أحوج السمع إلى ترجمان علم أنه قد بلغ. وأيضا هو يريد أن يدعو لهذا الخليفة، يقول إن الثمانين وبلغتها، يعني أسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوج السمع إلى ترجمان. يطول عمره عندنا بدل هذا انك تطول الله عمره. يبغى يصير ترجمان. لا لا لا لا لا، مهم انا قل لي الثمانية عشان يصير اصم. لا لا تدريجي يعني ما يريد ان الخليفة يبلغ الى حد ما يكون اصم. كان يقول إن أنا بلغت 80 فأعذرني، لكن تعاله غانم يقول كيف تعاله، هو يدعو له إن الله يجعل يبلغ 80 أصلا أصم. ثم قال مثل أيضا ومثل أيضا نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا اعتراض بين جملتين، ويجعلون لله البنات. نعم. ويجعلون لله البنات جملة، والثاني ولهم ما يشتهون جملة أخرى مستقلة. فجاء بينهما سبحانه. طيب ما هي الفائدة من الاعتراض، الجملة الاعتراضية وش الفائدة منها؟ الفائدة منها حسب السياق. فهنا الفائدة من قوله تعالى سبحانه المبادرة في تنزيهه سبحانه وتعالى عما دعوا عليه من أن له البنات، قالوا الملائكة بنات الله، وهم ما يريدون إلا الأبناء الذكور. إذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا وهو الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم. والعياذ بالله هم يكرهون البنات ثم ينسبونها إلى الرب سبحانه وتعالى. بالنسبة لبعض طول العمر ما ينبغي للإنسان أن يدعو بطول العمر إلا مقيدا. منها أولا ذكر الخاص بعد العام، والثاني العكس وهو ذكر العام بعد الخاص، والثالث الإضافة بعد الإفهام، والرابع التكرير لغرض تطول الفصل، والخامس الاعتراف، والسادس التذييل، التذييل مأخوذ من الذي وهو مؤخر الحيوان، والمراد به تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها. هذا التذييل، أن تعقب جملة بجملة أخرى تشتمل على المعنى. لكن ما هي الجملة الأولى؟ لو كانت هي الجملة الأولى لكان هذا من باب التكرار التأكيد، لكنها تشتمل على المعنى دون اللفظ تقوية لها، تقوية لها. ثم ذكر المؤلف أن التذييل قد يكون جاريا مجرى المثل لاستقلاله بنفسه واستغنائه عما قبله، وقد يكون غير جار مجرى المثل لأنه لا بد أن يتعلق بما قبله. مثال ذلك: وقل جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وزهق الباطل، في هذه الآية إثبات أن الباطل قد زهق، ثم قال إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. هذه الجملة أكدت التي قبلها قل لا، أكدت قوله زهق الباطل بلفظ غير اللفظ الأول، فكأنها تعليل لما قبلها. لماذا زهق؟ لأنه كان زهوقا. هذه الجملة جارية مجرى المثل لأنها لو فصلت عما سبقها لكانت جملة تامة مستغنية عنها. لو قلت إن الباطل كان زهوقا بغض النظر عن ما قبلها، يستقيم الكلام ولا لا؟ نعم يستقيم. نعم، كما لو قلت قول الحق إن الحق واجب القول به، والحق إن الحق واجب القول به، هذا أيضا تذييل بجملة سابقة بجملة تشتمل على معناها جارية مجرى المثل، جارية مجرى المثل. وقد تكون غير جارية مجرى المثل، مثل ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور، تأكيد لما سبق، لكنها ليست جارية مجرى المثل، لأنه لو قيل وهل نجازي إلا الكفور على وجه الاستقلال ما ظهر المعنى. فالحاصل الآن أن من أنواع الإثناب إيش؟ التذييل، وهو تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، ثم إن كانت تستقل بنفسها وتستغني عما سبق فهي جارية مجرى المثل، وإن لم تكن كذلك لم تكن جارية مجرى المثل. قال: ومنها الاحتراس. الاحتراس يعني يحترس الإنسان عن معنى قد يتوهمه المخاطر، قد يتوهمه المخاطر فيحترس منه، مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، بعده وكلا وعد الله الحسنى. لولا هذا الاحتراس لكان يتوهم الإنسان بأن الذين تأخر إسلامهم وإنفاقهم نعم من حق رتبتهم وليس لهم وعد بالحسنى، ولهذا قال وكلا وعد الله الحسنى. ومنها أيضا قول الشاعر: سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهني. سقى ديارك، وين فاعل سقى؟ لا موجود، لا صوب الربيع، صوب فاعل سقى، وقوله غير مفسدها هذه حال من حال كونه غير مفسدها، ويجوز أن تكون استثناء. المهم أنه قال سقى ديارك صوب الربيع، يعني المطر النازل في زمن الربيع. هذا المطر النازل قد يسقى الديار ولكن يفسدها، يشوبه مرحينا في الهدم وإغراق الزرع وما أشبه ذلك. فلما قال غير مفسدها احترس. وهذا في الحقيقة أنا عندي أنه للحشو أقرب منه للإقناع، لأن كل إنسان يدعو بأن الله يسقي بلادك صوب الربيع، هل أحد يتوهم أنه يدعو بصوب مفسد؟ لا، ما أحد يتصور. يعني يقول الله الله يعطيك الغرض. نعم. ما أحد من الله الله يرزق بالخير ولا هو يعني مقصد مقصد السيد. لا. يعني ذكر الربيع معناه إن الخير على كل حال. ها؟ ما بتقى لا ينسب غرض. أي نعم. الحقيقة أن هذا الحشو أقرب منه للإقناع، لأنه معروف المقام ما يقصد أنه يقصد سقيا مفسدا، لكن إن كان أنه معروف أن هذا المتكلم بسوء القصد، اللي دعا بأنه يسقي دياره معروف بسوء القصد، وأنه إذا قال سقى دياره المراد أغرق دياره، فهنا يكون الإحتراس صحيح. هنا انتهى الكلام على علم المعاني، وهو علم كما رأيتم الدينة السحابة التي يستمر مطرها، فهمي تنزل بالمطر. علم المعاني كما رأيتم غالبه يعتمد على الذوق والمعنى، ولهذا كما مر عليه تجد فيه معاني تستفاد منين؟ من السياق، كمعاني الاستفهام السابقه حروف الجر، وفي اشياء تجدها الاقناع وكذلك الايجاز وكذلك المساواه، كلها تعتمد على الفهم، ليس شيئا ملموسا بحيث الانسان يدركه، ولهذا يمكن النزاع فيه والمجادلة. أما علم البيان فإنه في الحقيقة ألد من علم المعاني من وجه، وهو علم شيق ويدركه الإنسان بأنه